باسم الأرض زرعوا الله باسم مغاوي كانوا بيوت باسم الشهداء وشعبي صلى من راس الجد البيروت باسم الأرض زرعوا الله باسم مغاوي كانوا بيوت باسم الشهداء وشعبي صلى من راس الجد البيروت الموت اللي بنادير بينا حبس الحرية الموت اللي بنادير بينا حبس الحرية ضلينا من الباب الثاني الموت من الباب